ما يرضى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. ما هذه الكرة الجميلة يا وسام؟ من أين اشتريتها؟ لأول مرة أرى في حياتي كرة لونها شفاف بهذا الشكل الجميل. لابد أن سعرها غال. انظر انظر، لأول مرة أرى مثل هذه الكرة. لم أشتريها. إذن أهداها لك صديق عزيز، وربما كان والدك وضعها لك عند رأسك قبل أن يخرج إلى العمل لتكون مفاجأة لك. هيا قل لنا ما حصل يا وسام. بل قد تكون هدية من المدرسة. هل حققت إنجازا ما في مدرستي يا وسام؟ أعرف أنك متفوق في كثير من المجالات الرياضية. ليس هذا أيضا غريب. إذا لم تكن قد اشتريتها ولم تحصل عليها كهدية، إذا من أين حصلت عليها؟ لقد أخذتها. أخذتها؟ ومن أين أخذتها؟ ربما كان يقصد بأنه وجدها. لا لا، لم أجدها. إذا كنت تعرف صاحبها فعليك أن تعيدها إليه فورا. أعرف صاحبها جيدا، لكنني لن أعيدها له. ماذا تقول؟ لن أعيدها لصاحبها. هل قمت بسرقتها؟ لقد أخذتها ولم أسرقها. أوضح لنا الأمر، لم نعد نفهم شيئا. سأخبركم بقصة هذه الكرة. تعرفون نسيم؟ أعرفه جيدا، لقد درست معه في سنة من سنوات دراستي. هذا الولد شتمني بالأمس عندما كنت مارا بجانب بيته، واليوم عندما شاهدته في المدرسة رأيته يلعب بهذه الكرة فأخذتها منه، وقلت له بأنني لن أعيدها له عقابا على ما فعله معي. ماذا تقول؟ عقابا على ما فعله معك؟ نعم. ولكن هذا الشيء لا يجعل هذه الكرة من حقك، لقد أخذتها بالغصب عنه. طبعا أخذتها غصبا عنه. هذا لا يجوز وهذا حرام. ولكنه شتمني. حتى وإن شتمك فهذا لا يعطيك الحق في أخذ ماله وحقوقه. ولكنه شتمني. إذا أساء إليك شخص ما فهذا إثم ارتكبه، وهل تريد أن تعالج الخطأ بخطأ مثله؟ ولكن هات الكرة سأعيدها إلى صاحبها، هل توافق يا وسام؟ بعد الذي قلتموه لي وبعد أن عرفت حكم الشرع في ذلك ليس أمامي إلا الموافقة. أنا موافق. هل رأيت؟ لقد اعتذر منك كثيرا وقال لك إنه لن يعيد الأمر ويشتمك مرة أخرى. إنه تراجع عنها ليس بسبب الكرة ولكن لأنه راجع نفسه. وأنا الآن بعد أن تصالحنا وحينما أتذكر ما فعلته من أخذي للكرة أشعر فعلا بأنه كان تصرفا سيئا جداً.